بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ولجواز التيمم ثلاثة شروط، أحدها العجز عن استعمال الماء، وهو نوعان: أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود. النوع الثاني: الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعماله الماء ترفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئا فاحشا في جسمه، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولجواز التيمم ثلاثة شروط. وهذه الشروط مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي. أولا يقول: أحدها العجز عن استعمال الماء، أن يكون عاجزا عن استعمال الماء. قال: وهو نوعان العجز، أحدهما عدم الماء، يعني يكون عادما للماء حقيقة، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله كالوضوء. قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدتك. وفي رواية: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذه الجملة: فأمسه جلدتك، فيها دليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة، ووجوب إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، كما لو كان عليها مثلا دهن أو وسخ أو طين فتجب إزالته. فهمتم؟ ولهذا قال المؤلف، قال الفقهاء رحمه الله: إنه يجب في الوضوء الدلك إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء. قال النوع الثاني: الخوف يعني الخوف من استعمال الماء أو الضرر باستعمال الماء. وما ضابط الضرر؟ نقول: ضابط الضرر إما أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر. هذا الضابط ينفعك في كل ما كان المرض فيه عذرا في ترك الواجبات. فكل واجب يجوز الإنسان تركه بهذا العذر، وهو إيش؟ إذا كان فعل الواجب مما يزيد في المرض أو يؤخر البر. فتأتي مسألة أولا التيمم، فإذا كان الإنسان يخشى لو استعمل الماء لزاد المرض أو تأخر البر، فيجوز له أن يتيمم. في الصيام، لو صام زاد مرضه أو تأخر برؤه، يجوز له في هذا الحال أن يفطر. القيام في الصلاة، لو كان قيامه في الصلاة يزيد في مرضه أو يؤخر برؤه، جاز له الجلوس. وهكذا، فكل عذر ربط بالمرض أو علق بالمرض فضابطه هو ما تقدم. يقول: الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئا فاحشا في جسمه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فمتى خافت ضررا باستعمال الماء، والضرر إما زيادة المرض، كما لو كان هذا الجرح لو استعمل الماء لاتسع، أو صار له مثلا زيادة في، أو نعم، أو تأخر في البر، فحينئذ يجوز له التيمم. نعم. وإن وجد ماء يحتاج إلى لا، يمكن شيء فاحش مثلا في جرح آخر، هذا قال قروح أو جروح. وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبين أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض. طيب إذا وجد ماء يعني حضرت الصلاة وعنده ماء، وهذه ماء مسألة مثلا تفرض في السفر، إذا حضرت الصلاة وعنده ماء لكن هذا الماء يحتاج إليه في شربه أو في طعامه أو شرابه أو طعام محترم كبهيمة أو ما أشبه ذلك، بحيث لو أنه استعمل هذا الماء لم يجد ماء للشرب أو الطعام أو استعماله في الأكل أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا عذر في العدول إلى التيمم. ولكن هنا مسألة، وهي هل يجب على المسافر حمل الماء أو لا يجب؟ يعني هل يجب على الإنسان إذا أراد سفرا ولا سيما في المناطق التي النائية التي لا يوجد فيها ماء، هل يجب عليه حمل الماء أو لا؟ الجواب أنه يجب، الأصل وجوبه، الأصل وجوبه، لأن التطهر بالماء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا أن يكون عليه مشقة في حمله، مشقة، فحينئذ يعدل أو يحمل ما يقدر عليه، ومتى نفذ الماء عدل إلى التيمم. فلو فرض أنه مثل سافر إلى مكان ولكن السيارة التي معه لا مكان فيها لحمل الماء إلا بأن يترك بعض متاعه، يعني مثل معه حقائب ومعه ما أشبه ذلك، ما يمكن يحمل الماء إلا أن يترك بعض المتاع الذي يحتاج إليه، يقولون لا يلزمه، لا يلزمه. لكن لو قدر أنه يتمكن من حمل الماء بلا ضرر يلحقه ولا مشقة تلحقه، فإن هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن يذهبون إلى البراري، يعني يخرجون الصحاري، الآن الحمد لله السيارات يتوفر فيها أماكن لوجود الماء بلا مشقة، بلا مشقة، فيها ما يسمى التوانك ولا لا، يستطيع أن يملأها، وفيه أيضا إلى سن حوض يحط شو اسمه هذه ماء جركل أو اسمه مطار ولا وش تسمى رواية أو نحو ذلك. فإذا لم يكن عليه مشقة فإنه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يقول إذا كان أو شرب رفيقه أو بينه وبينه سبع، يعني مثلا الماء حوله وقريب منه ولكن بينه يحول دون وصوله إلى الماء سبع أو عدو يخاف منه، فهذا عذر، هذا عذر. ولذلك نعذر الرجل في ترك القيام في الصلاة مع أنه ركن إذا كان لو قام لرآه العدو، لكن لو قام لرآه العدو. نعم. ها؟ أي في حديث المغيرة فأحمل أنا وإداوة وأغلم معي إداوة مما إيه للشرب، الأصل ما يتم الواجب إلا فهو واجب، لكنهم لم يكن يحملون معهم لأنهم يمرون، ربما يمرون في أماكن فيها أقول آبار وفيها ما أشبه ذلك، ربما يشق عليهم. فالمهم إذا لم يكن مشقة الأصل وجوب، يعني إحنا ما قلنا يجب مطلقا، نقول يجب إذا لم يكن عليه مشقة. وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى، لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت، لأن أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون موارد الماء، لأنهم يجمعون مثلا بين صلاة الظهر والعصر ثم جمع تقديم ويسيرون إلى قرب الغروب، فعندهم موارد ماء يقفونها، الموارد يقفون عندها، كل ما مشوا مثلا 40 مثلا مرحلة أو مرحلتين وجدوا ماء، فهم لا يحتاجون، وربما لا يحملون معهم إذا وصلوا إلى هذا المورد من الماء سقوا ما معهم من بهائم وما معهم من القرب وما أشبه ذلك، يملؤونها ماء ويسيرون، فبهذا ما يكون عليهم مشقة. نعم. ف... فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. طيب، وهذا الحديث أيضا استدل به كما تقدم في نظيره بجواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ووقوع الاجتهاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الاجتهاد إما أن يقرون عليه وإما أن لا يقر عليه. فهنا عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهد وتيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، بل حتى لو قدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك فالله علم، لأن القاعدة أن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم. فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل له. نعم. ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا، وإن كان حاضرا ففيه روايتان: إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك، والثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر، فلا يدخل في عموم الآية، ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، فالعجز عنه عذر نادر غير متصل، وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزم شراء الماء. طيب، يعني من خاف باستعمال الماء ضررا لشدة البرد، إذا كان في السفر يجوز له، لأن في الغالب أنه لا يتمكن من تسخين الماء. إذا كان في الحضر ينظر، إن تمكن من ذلك وجب، ولأن الأصل وجوب استعمال الماء، فإذا تمكن من تسخين الماء فإنه يجب استعماله، وأما إذا لم يتمكن بأن لم يكن عنده ما يسخن به الماء فحينئذ يعدل إلى التيمم. نعم. ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استقائه لم يبح له التيمم، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد. وإن خاف فوت الجنازة فليس له التيمم. طيب، من كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استقائه لم يبح له التيمم، وهذا فيه نظر. فالصواب أنه إذا كان يعني واجدا للماء ولكن حصوله على الماء لا يمكن إلا بخروج الوقت، فمراعاة الوقت أولى، وذلك لأن الوقت أهم شروط الصلاة، أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. فإذا خشي الإنسان بتحصيل الماء أو الاشتغال بتحصيله أن يخرج الوقت فإنه يتيمم، وهذا فيما إذا كان معذورا. لاحظوا إخوان، فيما إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فيجب عليه استعمال الماء. ففرق بين المعذور وبين غير المعذور. فالمعذور مثلا الذي دخل عليه الوقت أو في أثناء الوقت أراد أن يصلي ولكنه لم يجد ماء، ولو طلب الماء يعرف أن الماء في المكان الفلاني، لو ذهب لطلبه لخرج الوقت، فحينئذ يعدل إلى التيمم محافظة على الوقت. أما من كان مفرطا في التأخير فحينئذ لا يعدل إلى التيمم، كما لو فرط في أخر الصلاة إلى آخر الوقت، ودار الأمر بين أن يتوضأ ويصلي خارج الوقت أو يتيمم ويصلي في الوقت، فحينئذ يجب أن يصلي، أن يتوضأ يستعمل الماء ويصلي. واضح؟ والفرق بينهما أن الأول معذور. ولذلك مسألة أخرى، لو أنه يعني رجل استيقظ للصلاة عند آخر وقتها، يعني استيقظ لصلاة الفجر قبل خروج الوقت بنحو مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، ودار الأمر بين إن استعمل الماء خرج الوقت وإن تيمم أدرك الوقت، فنقول هنا يستعمل الماء لأنه معذور، والمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر، بخلاف المفرط الذي جلس رجل سهران على يعني تلفاز أو ينظر أشياء، ودخل الوقت ولم يبادر، لما بقي قليل قال ما يمدينا الآن، أخشى أن يخرج الوقت، هل أتيمم؟ الجواب لا يتيمم، بل يجب عليه استعمال الماء ويأثم بهذا التأخير. هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين، أن الأول معذور والثاني غير معذور. نعم. إيش؟ أي وش الأول؟ المعذور، المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. لا إيه يستعمل الماء، لا المعذور بس معذور، هذا يستعمل الماء ويأثم، وذاك يستعمل الماء ولا يأثم، يعني كأنه صلاها في الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن خرج وقتنا شلون؟ من اللي خرج وقت معنا؟ هذا الذي متساهل. أي خرج وقت؟ أي هذا إذا خرج الوقت أيضا حتى لو صلاها لم تقبل منه. نقول أيه. لكن إذا قلنا بالقضاء عند من يرى أنه يصلي يجب عليه أن يصلي، أن يتوضأ ويصلي. نعم. إيش؟ لا ما يمكن، لأن الله عز وجل اشترط للتيمم عدم وجود الماء، كيف يتيمم وجود الماء؟ ها؟ حتى لو فات هو غير معذور، ليس معذورا. كيف؟ القول الراجح، القول الراجح أن الإنسان يجب أن يستعمل الماء، يجب أن يستعمل الماء، هذا صحيح، إلا إذا كان في الوقت، لا في الوقت، سن في الوقت، ولو استعمل الماء لخرج الوقت، يعني مثلا الآن بقي على الوقت مثلا نصف ساعة، نصف ساعة، ولو ذهب يطلب الماء لخرج الوقت. نقول هنا إخراج الصلاة عن وقتها. أما المعذور الذي استيقظ مثلا، استيقظ ودار الأمر بين أن يصلي في الوقت ويصلي غير الوقت، نقول الآن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. نعم. لماذا نقول يصلي مباشرة مراعاة الوقت؟ من هو؟ المعذور. لا معذور هو من حين زوال عذره يدخل الوقت في حقه، كأن الوقت الآن بدأ بحقه لأنه معذور، لأنه ما فرط، بخلاف الذي تمادى. شو ما روعي؟ لا ما روعي الوقت، لأن الوقت في حقه يدخل. فرق بين من كان في الوقت نفسه، في الوقت الرجل في الوقت، يعني مثلا الإنسان الآن دخل عليه وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر وهو عادي من الماء ويعلم أنه بعد الوقت سيجد ماء، هل نقول أخر؟ لا، صلي بالتيمم. ومن كان فخاف فوت الوقت لتشاغل، نعم صحيح، هذا صحيح، مو بواجد الماء، خشية بتحصيله، يعني مثلا افرض الماء مثلا عنده في قزان ما يستطيع اخراجه، يبي يشتغل في الدينامو، بيقعد له ربع ساعة يخرج الوقت، نقول هنا يعدل الى التيمم لانه معذور، لانه الوجود هنا وجود الماء كعدمه. فعندنا يا اخوان عشان ما يحصل لكم تشويش، المسألة الأولى مسألة من استيقظ بعد خروج الوقت أو عند خروج الوقت ودار الأمر بين أن يصلي بالتيمم أو بالماء، نقول يصلي بالماء لأن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. المسألة الثانية من كان في الوقت ودار الأمر بين أن يؤخر، بين أن يصلي في الوقت بالتيمم أو يؤخر إلى أن يجد الماء، فالواجب أن يصلي في الوقت بالتيمم. المسألة الثالثة من فرط في الوقت إلى آخره، فهذا يجب أن يصلي، يجب أن يتطهر بالماء ويصلي، وهذا على القول أيضا بأن صلاته هنا صحيح. إيش مقبولة يعني عند الجمهور. نعم كمل يا أخوان، معنا ماشيين على هذا، نترك لكم إن شاء الله مجال للأسئلة. نعم. وإن خاف فوت الجنازة فليس له التيمم لذلك، وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها. نعم، وهذه الرواية وعنه يجوز طردها شيخ الإسلام رحمه الله في كل صلاة لا تقضى عند فوتها على صفتها، ف فقال كل صلاة إذا فاتت لا تقضى لا تقضى فإنه يتيمم كصلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الجمعة. فمثلا يقول مثلا لو أن شخصا مثلا أحدث في أثناء صلاة الجمعة أو في آخر الخطبة فلو ذهب يتوضأ لفاتته الجمعة. عند الشيخ الإسلام رحمه الله يتيمم في يوم العيد دخل مثلا المسجد ومصلي العيد ولم يجد ودار الأمر بين أن يتوضأ وتفوته الصلاة أو يتيمم ويدرك الصلاة. يقول يتيمم ويدرك الصلاة لأن هذه الصلاة لو فاتت لا تقضى على صفتها. فكل صلاة تفوت ولا تقضى فيجوز التيمم لها. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر لكن مذهب الجمهور أولى وهو أن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء أو التضرر باستعماله. وهذا الرجل الذي خشي فوت الجنازة أو صلاة العيد أو الجمعة نقول يذهب ويتوضأ إن أدرك الجمعة فذاك وإن لا فإن الله عز وجل إذا علم من نيته أنه لولا هذا العذر كتب له الأجر. وذلك لأن كل من نوى وسعى في الشيء ولم يتمكن منه كتب له أجره. فهذا الرجل مثلا الذي فيه لما كبر الإمام لصلاة الجمعة ذكر أنه محدث أو أحدث وذهب يتوضأ وعاد ووجد الإمام قد انقضت الصلاة، نقول أنت الآن نويت وسعيت ولم تتمكن من إدراك العمل يكتب لك الأجر كاملا. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه قاعدة أن كل من نوى العمل وسعى فيه ولم يتمكن منه فيكتب له الأجر كاملا. فمثلا لو أنك نويت أن تعود فلانا المريض وخرجت، فلما خرجت من بيتك في أثناء خروجك أخبرت أنه قد خرج من المستشفى وأنه بخير أو أنه مثلا نقل إلى بلد آخر، يكتب لك الأجر ولا لا؟ يكتب، لأنك نويت وسعيت، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. إذن القول الراجح في مسألة خوف الجنازة وكذلك الجمعة والعيد أنه لا يجوز التيمم لأن الله عز وجل اشترط للتيمم فلم تجدوا ماء، يعني حقيقة أو حكما، وهذا واجد للماء حقيقة أو حكما، وهو إذا فاتته الجنازة لعذر وقد نوى وسعى يكتب له الأجر. نعم. نعم. تصور فوات صلاة الجنازة؟ أي ربما تصور مثل كانت الجنازة يصلي عليها وتنقل إلى مكان، لم تنتظر يذهب إلى المقبرة، مثل هذه الجنازة سيصلى عليها وسوف ترفع وتدفن في مكان بعيد أو ترحل. نعم. فصل الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلبه، ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار، وعنه ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية. نعم. والصواب الأول أن من شرط جواز التيمم طلب الماء، فلا يجوز بمجرد أن يكون عادم الماء أن يتيمم حتى ينظر حوله فربما يجد ماء. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا كان يتيقن أنه ليس حوله ماء فلا حاجة إلى البحث والتحصيل لأن هذا تحصيل حاصل. فمثلا إذا علم أنه في هذا المكان مكان نائم ليس فيه ماء ولا حوله ماء لا نلزمه بأن يذهب ويطوف ويبحث لأن هذا إشقاق وإتعاب له من غير فائدة، فهو تحصيل حاصل. لكن إذا كان المكان الذي فيه يحتمل أن يجد قربه ماء، يحتمل كما لو كان مثل حوله مثل أماكن رعي أو ما أشبه ذلك، حينئذ يطلب بلا مشقة كما يأتي. فالمهم أن قوله ليس بشرط هذا ضعيف، والصواب الأول وأن الطلب شرط لأنه لا يتحقق العدم إلا بعد الطلب. نعم. وصفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط على فنظر حوله، وإن رأى خضرة أو نحو استبرأها. فإن كان معه كذلك يستدل عليه بالطيور، بالطيور إذا رأى طيورا تنزل مكان، هذا بما يستدل به على وجود الماء. نعم، فاستدلال على الماء له طرق، منها أيضا الهواء، قد يشم هواء يأتي فيه نوع من إيش؟ من الرطوبة، هذا أيضا مما يستدل به على الماء. لكن هذه الصفة أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، هذا إذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا يعني لوجود الماء أو عدم وجوده. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لن يجد، فكونه ينظر ويصعد وينزل هذا إشقاق وإتعاب بلا فائدة، وذلك لأن النظر يمنة ويسرة، والصعود والنزول وسيلة وليست مقصودة لذاتها، هي وسيلة. فإذا كان المقصود معلوم فلا حاجة إلى إيش؟ الوسيلة. إذا كنت تعلم أن هذا الماء، أن هذا المكان ليس فيه ماء، فلا حاجة إلى أن إيش؟ تفعل هذه الوسيلة. وسبق لنا من قدر عن الواجب وعجز عن بعضه هل يلزمه فعل المقدور عليه أو لا؟ ذكر لنا المسألة أربعة، كم قسم؟ من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه هل يلزمه فعل المقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ سبق لنا أن هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، ما مر ولا لنا يا أخوان؟ ها؟ مرت علينا في قادم الرجل، بس أنتم تشغلون المساحات. نذكركم أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة كتحريك اللسان وإمرار الموسى، فهل تجب الوسيلة؟ لا تجب الوسيلة. فإنسان مثلا أخرس، هل نقول الأخرس حرك لسانك أثناء القراءة؟ نقول لا، لأن تحريك اللسان للنطق، وهو لو حرك لن ينطق. كذلك أيضا الأصلع الذي ليس في رأسه شعر، إذا فرغ من النسك هل نأمره بأن يمر الموسى على رأسه؟ لا، لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، إزالة الشعر. طيب، الحال الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، ومثل لذلك بالمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة في من فاته الوقوف بعرفة. إنسان فاته الوقوف بعرفة، فهل يجب عليه أن يفعل بقية الواجبات؟ نقول لا، لأن هذه الواجبات إنما وجب على سبيل التبع. والحال الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة، في ذاته ليس عبادة لوحده، كمن قادر على أن يصوم نصف يوم. واحد يقول أنا أستطيع أصوم إلى الظهر فقط، قدر على بعض العبادة وعجز عن الباقي، فهل يجب عليه أن يفعل هذا المقدور عليه؟ نقول لا، لأن هذا المقدور عليه جزء من عبادة وهو بنفسه ليس عبادة مستقلة ولا يجب. والحال الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في نفسه عبادة مستقلة، كمن عجز عن القراءة، عجز عن القراءة، فهل يسقط عنه القيام؟ الجواب لا، لأن القيام ركن مقصود بذاته. وهذه الأقسام هي خلاصة ما ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا تجب، والثاني يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره فلا يجب، والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم، والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، فهذا يجب. هل تجدون في قواعد مرت علينا في ما قرأنا قواعد ابن رجب المختصر بالمختصر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله؟ ها كيف التجريد إيه؟ إن شاء الله تعرف اسمه. نعم. فإن كان معه رفيق سأله الماء فإن بذله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. طيب هنا سأله الماء، سأله الماء مش مسألة يعني أين الماء ولا أعطني الماء؟ أعطني الماء. وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه. طيب هنا يقول فإن بذله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. المنة لا تكثر، فلو مثلا قال أعطني الماء فأعطاه لزمه القبول، حتى لو كان يخشى المنة يقول يلزمه القبول، لأن الماء ليس مما إيش لا مما يتسامح فيه، مما يتسامح فيه ولا تجري المنة فيه. وهذا بخلاف ما إذا كان ما إذا سأله سترة في الصلاة، سترة في الصلاة بأن كان عاريا وسأله سترة وبدل له ويخشى المنة قال لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول، وذلك قالوا لأن المنة تجري في السترة في الثوب، تجري في السترة بخلاف الماء، فالماء مما أقول يتسامح فيه. ولذلك في باب الربا قال لا ربا في الماء، الماء ما يجري فيه ربا، لو أعطاه لتر بلترين أو ما أشبه ذلك لا يجري فيه الربا، لأن الأصل أن الناس شركاء فيه، الناس شركاء في ثلاث. إذن الفقهاء رحمهم فرقوا بين بذل الماء وبذل السترة، فبذل الماء يلزمه القبول، يلزمه القبول لأنه يقول لم تجري العادة بالمنة فيه، بخلاف بذل السترة، فلو مثلا أعطاه سترة وخشي المنة يقول هنا لا يلزمه القبول لأنه قد يمن عليه يتحدث في المجالس أني أعطيتك وكذا وكذا، والإنسان يجب عليه أن يدفع الملامة والمذمة عن نفسه. نعم. وإن وجد ماء يباع بثمن المثل، وهذا يحصل يا أخوان في الزمن السابق، يحصل مثل هذا في مسألة السترة، يحصل بأن يأتي شخص يسلبه ما معه، هذا وجد، يأتي اللصوص ويسلبونه حتى ما عليه من ثياب، وجد عندنا الحمد لله في أقول في نجد هنا وفي غيرها قبل يعني توحيد المملكة، كان يعني يأتون الإنسان إذا مر بمكان ربما سلبوه. وذاك الفقهاء رحمه الله ذكروا في كتاب الحج وأمن طريق بلا خفارة، بلا خفارة، لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم، فإذا جاء مثل المنطقة هذه القبيلة الفلانية يقول لشخص خذ مثل هذا الدراهم، يقول أنتم في حمايتي في وجهي، ما حد لا أحد يقول لكم شيء حتى تخرجوا، فإذا خرجوا من هذه القبيلة جت قبيلة أخرى وهكذا، حتى وجد ناس دخلوا إلى يعني يذكرون أن بعض الأشخاص دخلوا إلى البلد ونزلوا في آخر الليل عراة ما عليهم شيء، انتظروا حتى جاء الظلام فدخلوا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن وجد ماء يباع بثمن المثل، بثمن المثل يعني بثمن مثله في موضعه، مثلا في البلد بريال، قد تكون في محل آخر تباع بخمسة ريالات، واضح؟ ليس لي يعني قلة الماء، ولكن ليس لارتفاع سعر الماء، ولكن لندرة الماء في هذا الموضع، لأن ارتفاع الثمن قد يكون للقلة والندرة، وقد يكون شيء آخر، وقد يكون شيء آخر. فمثلا الماء في الفنادق القارورة بريال يبيعونها بخمسة، مع أنك تجد البقالة تحت بريال أو لا، صح ولا لا؟ نعم، يبيعون قارورة الماء التي بريال بخمسة ريال، واللي بريالين بعشرة ريال، مع أنك تحت تنزل تحت تأخذ على ريال وهكذا. هنا ليس لندرة الماء ولكن لأنه يعني من باب توفير الماء لهذا الشخص. لكن إذا كان الماء مثلا في المفازة فيباع بثمن مثله أو بزيادة غير مجحفة بماله. لا بما وجد ماء يباع بثمن مثله يعني بثمن مثله في موضعه. فالماء في المفازة الذي في البلد بريال وفي المفازة بخمسة بثمن مثله. ثمن مثله. الآن مثلا في أماكن الآن التي تكون في البراري يبيعون الماء تجد الماء مثلا يباع بريالين مثلا. ولا لا؟ في بعض الطرق التي يكون فيها منتزهات وما أشبه ذلك ما يبيع الماء بريال يبيع الماء بريالين. هنا بثمن مثله يعتبر. هنا. قال أو بزيادة غير مجحفة بماله. أجحف بمال يعني أذهب ماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه. وعلم من قوله بزيادة غير مجحفة أنها لو كانت مجحفة أنه لا يلزمه والصواب في هذه المسألة أنه متى كان قادرا على شراء الماء ولو كان فوق ثمن مثله فإنه يجب عليه إذا كان واجدا للماء ولو كان الماء لا يباع بثمن مثله بل فوق أو أكثر من ثمن مثله فإنه يجب لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو فرضنا مثلا أن الماء يباع في هذا الموضع بخمسة بريال ولكن وجده بخمسة ريالات هل نقول يعدل التيمم؟ يجب ما دام عنده ماء عنده مال يتمكن به من الشراء فيجب عليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمسألة لا نردها إلى ثمن المثل أو الإجحاف أو غيره نردها إلى ماذا؟ إلى القدرة من غير ضرر. فإذا تمكن من شراء هذا الماء من غير ضرر بحيث يكون شراء الماء هذا يجحف بجميع ماله ولا يبقى معه مال للمأكل والمشرب والمسكن فحينئذ يعدل التيمم. نعم. قال لزمه شراء كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. يعني مثلا إنسان وجبت عليه كفارة وجد رقبة ولكن فوق ثمن المثل زيادة نقول ما دام قام أنه قادر فيجب عليه. قال فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا. طيب هنا إن لم يبذله صاحبه لم يكن له أخذه قهرا وفي مسألة أخرى له أن يأخذ منه قهرا أي الهلاك. وين يا أخوان؟ أي في مر بنا في كتاب الأطعمة أن من احتاج إلى ما في يد غيره سيحتاج قبل لحظة إذا احتاج إلى ما في يد غيره فإما أن ينتفع به مع بقائه فإذا لم نعم إما ينتفع به مع بقائه وإما أن ينتفع به مع تلفه. من اضطر إلى مال غيره مع بقاء عينه وجب على الغير بذله مجانا إن لم يحتج إليه وإن كان لا يبقى بل يتلف وجب بذله بثمن مثله. فإنسان مثلا في برية اشتد البرد ويحتاج إلى لحاف أو غطاء وإنسان عنده ما يتمكن به من إعطائه ينتفع به مع بقائه يجب بذله مجانا وأما إذا كان ينتفع به مع تلفه كالماء والطعام فهنا يبذله بثمنه. فإن منع الآخر له أخذه قهرا منه بثمنه. لو كان معه ماء يقول لا نعطيك يحتاج للشرب ليس التيمم يحتاج للشرب فيجب أن يعطيه إياه إما مجانا وإما بثمن مثله. إن أبى له أن يأخذه منه بثمن مثله ولو قهرا لأن هذا إنقاذ نفس معصومة من الهلاك وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. أما في التيمم فلا ما نقول يأخذ قهرا لأنه لا الحمد لله قد جعل الله لذلك بدلا وهو التيمم. نعم. وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو الوقت. وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه. طيب وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه. والصواب أن تيممه لا يبطل حتى يتحقق وجود الماء حتى يجد الماء. أما كونه يرى ما يظن أنه ماء قد لا يكون ماء، قد يرى سرابا، السراب معروف، تعرف السراب ها؟ ما هو السراب؟ يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده. السراب ما يكون في خصوصا الآن يظهر في الأماكن التي يعني تكون الأرض فيها في الأزفلت الآن زمن الظهيرة أو قبل الظهر تشعر به أمامك كأنه ماء، فإذا كلما قربت المنطقة ابتعد، هذا سراب. إيش؟ إن علم بماء عرفا، القرب عرفا، يعني الآن القرب يختلف بالسيارة عن إذا كان راجلا. لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه. ليش الضابط ضابط القرب إذا خاف فوت الرفقة أو الوقت، يعني مثل ما على بعد من الكيلو أو كيلوين أو ثلاثة، هذه ربما لو على قدميه مشقة يحتاج إلى مثل ساعة حتى يصل إليها. في السيارة ربما في خمس دقائق يتمكن، في تختلف. فالمهم المسألة إذا تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو ما أشبه ما يدل على الماء ولكنه لم يرى الماء فتيممه لا يبطل، وذلك لأن حدثه ارتفع بالتيمم بموجب شرعي أو بدليل شرعي، فلا يزول هذا الأمر إلا بدليل شرعي. نعم. فبطل تيممه كما لو رأى الماء، وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. نعم، لا يبطلها بالشك، بخلاف ما إذا رأى الماء ونحوه في الصلاة. شوف الآن، وهذا مما يدلك على ضعف القول الأول، لأنه إذا كان الركب مجرد شك وليس يقينا فكيف إيش لا نبطل صلاته ونبطل طهارته. نعم، سيأتينا الآن أن إذا رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها الشك، لأن هذا الركب يحتمل أن معهم ماء ويحتمل أنه ليس معهم ماء، ويحتمل أنه ركب ويحتمل أيضا أنه ليس ركبا. فصل الثالث: دخول الوقت شرط لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء، وإن كان التيمم لنافلة لم يجوز في وقت النهي عن فعلها لأنه قبل وقتها. وإن تيمم، وهذا مبني على أو هذا القول بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله دخول الوقت أو إباحة النافلة، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. فهم نافل؟ نعم. إذن هذا القول مبني على ماذا؟ دخول الوقت، أن التيمم مبيح لأنه لا يباح إلا بدخول الوقت ويبطل بخروج الوقت، فإذا قلنا إنه رافع جاز أن يتيمم، حتى لو تيمم لصلاة الضحى جاز أن يصلي بها صلاة الظهر. نعم. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه، وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء، ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب. طيب هنا في الفقهاء رحمه الله مقتضى القاعدة جمع بين الصلاتين أنه إذا تيمم للأولى تيمم للثانية، لكنهم قالوا كل صلاة في وقتها فاستثنوا المجموعتين. فهمتم؟ نعم. إذا قلنا دخول الوقت فمقتضى ذلك أنه إذا جمع بين الظهر والعصر يتيمم للظهر ثم إذا فرغ من الظهر تيمم للعصر. لكن قالوا ليس هذا مرادا، المراد ماذا؟ إذا أراد فعل الصلاة في وقتها. نعم، يعني لكل صلاة يلزمه أن يتيمم، لكل صلاة أراد فعلها في وقتها. نعم. ومتى خرج الوقت وبطل التيمم في ظاهر المذهب لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة، وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. نعم، وهذه الرواية أصح أنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وعلى هذا فمن تيمم فهو على طهارته إلى أن يجد الماء أو تنتقض طهارته بناقض ينقض الوضوء. نعم. فصل. والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجى وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى، وإن يأس من الماء استحب تقديمه. طيب، والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجى وجود الماء، ومفهوم الرجاء أنه إذا لم يرجو فالأفضل التقديم. وقوله أيضا إن رجى احترازا مما لو تيقن، وتارة يتيقن الوجود وتارة يتيقن العدم، فالمسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يتيقن وجود الماء، والحال الثاني أن يتيقن عدم الماء، والثالثة أن يرجو والرجاء يعني يغلب على ظنه وجود الماء، والرابع أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، والخامسة أن يكون مترددا. فالأحوال خمس. فما الحكم في الحال الأولى إذا تيقن وجود الماء؟ فيجب أن يؤخر إذا كان يتيقن أنه سيجد الماء في آخر الوقت أو في أثناء الوقت، فيجب عليه. وإلا لقلنا كل إنسان مثلا دخل الوقت وليس عنده ماء يتيمم. إذا تيقن عدم الماء واضح. طيب، إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء فالأفضل التأخير. الأفضل التأخير، لكنه لا يجب، وذلك لأنه قد يجد وقد لا يجد. ما مثال اليقين؟ يعني عندنا عشان نمثل الآن، ما مثال تيقن وجود الماء؟ يعني سيذهب إلى البلد، بقي لأنه دخل عليه الوقت، وبقي نحو مثلا ساعة على خروج الوقت، وسيصل إلى البلد بعد ربع ساعة مثلا، بحيث يتمكن من استعمال الماء ومن الصلاة. نقول فيجب محافظة على الشرط. طيب، متى يكون أفضل التأخير؟ إذا كان يرجو يعني في طريق، يقول الطريق هذا، قال له شخص لا يخلو من محطات بنزين وما أشبه ذلك، قال ربما أجد فيه ماء، فحين يكون التأخير أفضل، لكن لا يلزمك، يعني قد تجد وقد لا تجد. نعم. ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى، وإن يأس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت، لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، رواه أبو داود. طيب، من تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت، وقالوا وإن وجد الماء في الوقت إشارة خلاف، لأن بعضهم قال إنه يعيد إذا وجده في الوقت. وهذه المسألة أعني من تيمم وصلى ثم وجد الماء. هذه مسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، بمعنى أنه تيمم وصلى وخرج الوقت، وبعد أن خرج الوقت وجد الماء فلا إعادة عليه اتفاقا، لا تلزم الإعادة بالاتفاق. والحالة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة في الوقت، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف، بمعنى أن دخل عليه الوقت وليس عنده ماء فتيمم وصلى وبعد الصلاة في الوقت وجد الماء. فهذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يعيد وهو المشهور من المذهب وهو الصحيح، ومنهم من قال إنه يعيد، والصواب أنه لا إعادة عليه، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي لم يعيد أصبت السنة، أصبت السنة. واضح؟ إذن إذا وجد الماء بعد الصلاة في الوقت ففيه خلاف على قولين، أصحهما أنه لا يعيد لما في حديث عطاء بن يسار قال خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة. الحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، أن يجد الماء في أثناء الصلاة، بمعنى أنه تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، كما لو أتى صاحب له بالماء أو نزل مطر من السماء أو ما أشبه ذلك. فهنا هل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد كما سيأتي أنه يعيد، أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة أنه يعيد، واستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، قالوا وهذا واجد للماء فبطل تيممه فتبطل الصلاة، لأنه الآن وهو متيمم، المتيمم إذا وجد الماء بطل التيمم، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة. وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليوسى وشرد، وهذا واجد للماء. وثالثا أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد زالت البدلية فيزول حكمها. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة لا تبطل، وقيل إن هذه الرواية رجع عنها واستدلوا بأدلة منها، قالوا إنه قد شرع في المقصود والغاية، شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، فهو حينما دخل في الصلاة دخل فيها على وجه مأذون فيه شرعا. والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل صريح واضح، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء أي قبل شروعه في الصلاة. ثانيا أيضا استدلوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الصواب الأول. هناك حالة ثالثة وهي رابعة، وهي أن يجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، فهذه بالإجماع أنه يلزمه استعمال الماء. وعلى هذا فهذه المسألة كم لها من حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد خروج الوقت، والحالة الثانية أن يجد الماء في الوقت بعد الصلاة، والحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، والحالة الثالثة أن يجد الماء قبل الصلاة. وعرفتم حكم ما لكل، شلون لكل؟ كل حال. نعم كل مسألة. نعم والله نعم. نعم. المعذور الفرق أن المعذور يدخل الوقت في حق من حين زوال عذره، وأقم الصلاة لذكري داخل الوقت في حق من قبل، هو اللي فرط